إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المقالة تؤجج نيران معركة من معارك الحواري، لأن المعركة الرئيسة إنما هي في الساحة، في أمور جوهرية وأساسية في دين الله تبارك وتعالى. وأما هذه المعارك الجانبية وتصعيد الخلاف فيها إلى هذه الدرجة، فهذه لا يمكن أن تدرج إلا تحت بند من بنود الخيانة لدين الله تبارك وتعالى، في وقت احتاج فيه المسلمون إلى ما هو أولى وأجدى وأنفع مما يتعلق باعتقاداتهم ومما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. وأما أن يشغل المسلمون بأمثال هذه المعارك الجانبية، فهذه معركة من معارك الحواري، ينفرد فيها مقاتل بمن يقاتله في زقاق من الأزقة، ويحاول جاهدا أن يكتب على هامات التاريخ وفي سجل الانتصارات انتصاره عليه. والحق أن هذه المقالة يبدأ عنوانها بما يدل على ما فيها، فأنت تجد الاستغفار والدعاء للمتوفى كيف؟ قد أجمع النحاة على أن الاستفهام الصدارة في جملته، ولا يؤخر اسم الاستفهام هذا التأخر المعيب، لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الجملة بإجماع النحاة. وصحيح أن مجمع اللغة العربية أجاز ذلك، يعني أجاز ذلك التأخر على 85,900، ولكن يبقى البليغ بليغا ويبقى الفصيح فصيحا. وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذلك أخرج مسلم رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية: فهو أحد الكاذبين، الأولى على التثنية فهو أحد الكاذبين، والثانية على الجمع فهو أحد الكاذبين. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما روى مسلم ذلك في مقدمة الصحيح: ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وكذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون رجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وذكر الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث عن الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية كما ينطقها المحدثون وكما ينطقها غير المحدثين إسحاق بن راهويه: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم والناسخ من المنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. وليس من شيمة أهل العلم أن يتقمموا الأدلة على أمر من الأمور يعتقدونه سلفا ثم يبحثون بعد ذلك هنا وهنالك عن دليل يحاولون جاهدين أن يقيموا به من صلب ما اعتقدوه سلفا. ولكن طريقة أهل العلم المعتبرين منذ جاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، طريقتهم أنهم يتجردون عند البحث في مسألة من المسائل ولا يبالي الواحد منهم ظهر الحق على لسانه أو على لسان أخيه. والمسألة التي يتأتى من ورائها كثير من الخلل هي ما يتعلق بمسألة الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال. والحق أن الحديث الضعيف الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم به في دين الله تبارك وتعالى حجة، وإذا عمل به في فضائل الأعمال فله شرائط ينبغي أن تتوفر فيه للعمل به في فضائل الأعمال لا في الأحكام ولا في الاعتقادات من باب أولى. وهذه الشرائط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الضعيف من أجل أن يعمل به في فضائل الأعمال لا في الأحكام هي: الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه والمتروكون. فهؤلاء إذا وجد الواحد منهم في إسناد وهو حينئذ يكون ضعيفا فإنه لا يؤخذ بذلك الحديث لوجود ذلك الكذاب أو المتهم بالكذب أو من فحش غلطه أو من كان متروكا، لا يؤخذ بحديثه ولو في فضائل الأعمال، فكيف بالأحكام؟ ومعلوم أن المقالة تتكلم لا عن أمر من فضائل الأعمال وإنما عن أمر من أمور العبادة يتعلق به حكم، لأن العبادة توقيفية لا يمكن أن يأتي من المسلم في أمور العبادات شيء إلا بدليل ونص فيتوقف عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. وليست العبادة مفتوحة لكل عقل ولا لكل نفس ولا لكل إنسان يدخل فيها ما شاء وقت ما شاء وكيف ما شاء، فينبغي أن يكون الضعف غير شديد، فإذا كان الضعف شديدا فلا يعمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال. الشرط الثاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما اخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. فإذا كان الحديث الضعيف الذي ثبت أن ضعفه غير شديد مندرجا تحت أصل عام فعندئذ نبحث عن الشرط الثالث الذي ينبغي أن يتوفر في الحديث الضعيف لكي يعمل به في فضائل الأعمال، وهو أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. الشرط الرابع وهو شرط مهم جدا بعدما تتوفر الشروط التي مرت في الحديث الضعيف من أجل أن يعمل به في فضائل الأعمال، الشرط الرابع أن يبين الذي يذكر الحديث الضعيف حاله، أي حال الحديث الضعيف عند ذكره وينص على ضعفه. فينبغي أن يبين عند ذكر الحديث الضعيف أنه ضعيف وأن ينص على ضعفه. وقد أثم الإمام مسلم رحمه الله ورمى بالإثم والذنب العظيم من روى عن الضعيف، أي الراوي الضعيف الذي يضعف به الحديث ولم يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب، كما نص على ذلك رحمه الله في المقدمة فقال: عمن لم يبين ذلك، يعني من لم يبين أن الذي يروي عنه من الرواة في سند من الأسانيد أن هذا الراوي فيه من الضعف كذا وكذا، ولو كان يروي الحديث الضعيف الذي ضعف بضعف الراوي في الترغيب والترهيب. قال الإمام مسلم عمن لم يبين ذلك عند ذكره أن من لم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. هناك أمر من الأمور المهمة جدا، وما أكثر ما يغفل عنها أهل العلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى من العلماء والطلاب، لا يلتفتون إليها، وهي من الأهمية بمكان، وهي أنهم لا يراعون آداب الجدال والمناظرة. وعند علمائنا رحمة الله عليهم من القديم والحديث ومن القدامى والمحدثين تراث حافل وكتب جليلة فيما يتعلق بآداب البحث والمناظرة. وإذا لم يكن الإنسان محصلا لتلك الآداب وأقدم على المناظرة والجدال، فلا بد أن يتورط في المراء، ولا بد أن ينازع نزاعا شديدا دون ما هو مردود أصلا، ولعله يوقن في قلبه أنه يدافع عن أمر لا يدافع عنه في دين الله تبارك وتعالى، ولكن لفقد آداب البحث والجدال والمناظرة يتورط الإنسان في هذه المضائق. وإذا تكلف الإنسان ما لا يحسنه أتى بكثير من العجب. الأمر المهم الذي ينبغي أن يلتفت إليه العلماء وطلاب العلم هو أنهم إذا ما أرادوا أن يبحثوا مسألة من المسائل أو أن يجادل الواحد منهم في أمر من الأمور، فعليهم بدءا أن يحددوا موطن النزاع، لأنه إذا فقد هذا الأمر ولم يتحدد موطن النزاع في بدء الأمر وقبل الأخذ بطرح الأدلة وقبل الأخذ بالبحث في الأدلة وقبل الأخذ في الجدال والمناظرة، إذا لم يتحدد موطن النزاع فهذا عراق في غير معترك، وهذا نزال في غير محل. وعليه فتحديد موطن النزاع في هذه المقالة هو: هل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثرة من دفن من أصحابه، وعلى كثرة من شهد معه الدفن من أصحابه؟ هل كان يقوم إذا فرغ من الدفن على القبر واعظا؟ وهل كان يقوم على القبر داعيا بجهر ورفع صوت ويؤمن المشيعون؟ وهل فعل ذلك أحد من الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة أو من التابعين؟ هذا هو موطن النزاع. فليس موطن النزاع أن نحاول أن نذكر أمرا من الأمور دل عليه دليل أم لم يدل، سيق عليه شاهد أم لم يسق، أن نأتي بأمر من الأمور خلاف هذا الذي هو موطن النزاع في المسألة، وإلا كنا خارج الإطار نتكلم في أمر آخر يحسن بالمرء أن لا يتكلم فيه إلا بعد تحديد موطنه، يعني تحديد موطن النزاع الجديد. ليس موطن النزاع هنا هو هل يجوز الدعاء أو يسن للميت بعد الفراغ من غسله وكفنه وقبل دفنه أو لا يجوز، ليس هذا هو موطن النزاع، إنما موطن النزاع هو هل من السنة أو هل من الجائز إذا ما دفن الميت في القبر ووري فيه وسد عليه شفيره، هل من السنة أو من الجائز أن يقوم إنسان بعد أن يتم ذلك فيعظ المشيعين ثم يدعو جاهرا بالدعاء ويؤمن من حضر على دعائه؟ هذا هو موطن النزاع. ومعلوم أن القانون الذي كان يأخذ به العلماء وطلاب العلم والمتقون من السابقين والخالفين هو إذا ما استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بنص وسنة فافعل. وهذا أمر يتعلق به ما يتعلق مما يمكن أن يكون نافعا للمتوفى بعد وفاته، إذ يكون قد فرغ من أمر الدنيا تماما وأقبل على الله رب العالمين، ويأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فهذا أمر مهم جدا بالنسبة للميت بعد دفنه، وأيضا هو مهم جدا بالنسبة للمشيع للمسلم الذي يكون مهتما بأمر الميت، والمسلم يكون مهتما بأمر المسلمين سواء كانوا من أقربائه أم لم يكونوا، وسواء كانوا من أحبائه أم لم يكونوا. يتعلق أيضا بالمشيع لأنه قد يورطه في البدعة وهو لا يدري، وقد يأتي منه أمر يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن موطن النزاع هو: هل كان يقوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد دفن أحد من أصحابه على كثرة من دفن وعلى كثرة من شهد معه الدفن من أصحابه؟ هل كان يقوم على القبر بعد الدفن واعظا؟ وهل كان يقوم على القبر داعيا بجهر ورفع صوت ويؤمن المشيعون؟ وهل فعل ذلك أحد من الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة أو من التابعين؟ هذا هو موطن النزاع. هذه كلها مقدمات بين يدي النظر في تلك المقالة، والتي تبدأ بقول الكاتب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه رحمه الله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وقال النووي: إسناده جيد. هذا الحديث الصحيح فيه دليل على أنه بعد الفراغ من الدفن يقف الرجل عند القبر يدعو للميت بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، وليس فيه شيء مما يريد الكاتب إثباته، وهو على يقين من ذلك بدليل قوله بعد أن فرغ عن الكلام ومن الكلام عنه قال: كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين الحديث. فكان الحديث السابق حديث عثمان رضي الله عنه لا يدل على جواز شيء من ذلك. يقول الكاتب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: إن هذا الحديث الشريف دليل على جواز الدعاء وطلب الاستغفار للميت عقب الدفن، على طلب التثبيت له، على أن الميت ينتفع بدعاء الحي له كما جاءت النصوص الشرعية. فكأنما أضرب عن النص الذي مر، لأنه لا يؤازره فيما يذهب إليه من جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين على دعاء الداعي. فقال: كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين ومنها. وإذا فالذي مر وهو حديث عثمان رضي الله عنه هو حديث صحيح كما مر تخريجه وذكر درجته، فهو حجة في هذا الأمر. وعمدة من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من حكمه وأمره وكان من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقبل أن ننظر في النصوص الشرعية التي أتى بها الكاتب على جواز ما ذهب إليه، قبل أن ننظر في هذه النصوص الشرعية ندل على ملحوظة ينبغي أن يلتفت إليها، وهو أن الكاتب لا يفرق بين الجائز والسنة تفريقا جازما. فبعد أن ذكر حديث عثمان رضي الله عنه وهو حديث صحيح كما مر ذكر ذلك، قال إن هذا الحديث الشريف دليل على جواز الدعاء، لم يقل على سنية الدعاء أو حتى على ما ينبغي أن يكون من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المقبرة بعد دفن الميت. فلا يفرق الكاتب بين الجائز والمسنون تفريقا ما، لا حاسما ولا غير حاسم، وهذا أمر يجعل الأمور يختلط بعضها ببعض اختلاطا شديدا، فيجعل ما دل عليه النص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ما يدل على المداومة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك بعد دفن كل ميت يشهده صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت. إذن فهذا أمر يتكرر، هذا أمر يتواتر ويتتابع، يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما دفن واحدا من أصحابه، قام على قبره والتفت إلى إخوانه ممن يشهد الدفن فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يصلي. نعود إلى النصوص الشرعية التي ساقها الكاتب للدلالة على جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين، مع مراعاة ما مر ذكره في بدء الجواب عن السؤال المطروح في بدء هذا الأمر، وهو أن هذه المسألة من معارك الحواري التي لا ينبغي، والمسلمون يعانون ما يعانون الآن، تمر بهم أزمات خانقات ويعانون من أمور لم تمر عليهم في تاريخهم ولا في تاريخ الإسلام منذ جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأولى والأجدى والأنفع أن تنفق الجهود وأن توحد الطاقات من أجل تعليم المسلمين أمور دينهم فيما يتعلق باعتقادهم ونفي الشرك عنهم وإخلاص عبادتهم لربهم جل وعلا، وتعليم المسلمين ما ينفعهم من أمر عباداتهم التي لا يتقن كثير منهم أول أساسياتها، فقد لا يستطيع المسلم أن يتوضأ وضوءا صحيحا فضلا عن أن يصلي صلاة صحيحة. ننظر في النصوص التي ادعى الكاتب أنها شرعية تدل على جواز الجهر بالدعاء والاستغفار وتأمين المشيعين. قال ومنها ما روي عن أبي بكر أنه قال، والحق أن المرء لا يستطيع أن يقول أحدا ما لم يقل، وبخاصة أنه قد ذكر في مطلع المقالة أن الكاتب أستاذ حديث، وهنا أمر ينبغي أن يدور حوله السؤال والتساؤل، وهو هل ذكر ما ذكر وهو يعني ما يعنيه المحدثون من مصطلحهم عندما يأتون بصيغة من صيغ التمريض فيجعلونها في بدء الإسناد عند ذكر الحديث لكي يدلوا على أن الحديث الذي سيروونه بعد هو حديث ضعيف غير ثابت. هو يقول ومنها ما روي عن أبي بكر، وروي صيغة التمريض، فهل يؤخذ الأمر على ظاهره من أن الرجل ينتمي إلى المحدثين وعليه، فعندما يقول مصطلحا من مصطلحاتهم ويذكره فإن نأخذ بظاهر الأمر ونعلم أنه يعني ما يقول، وإذا فهذا الحديث ضعيف. ولكن يقول ما روي عن أبي بكر أنه قال كان أنس بن مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال، وهذا أمر عجيب، كيف يكون الراوي أبا بكر والمروي عنه أنسا؟ هل يأخذ أبو بكر سنة من سنن الدفن عن أنس، وأنس من صغار الصحابة، مات أبو بكر ولأنس من العمر فوق 20 بقليل، ولفظ الحديث يدل على التكرار والمداومة، كان أنس إذا ما سوى على الميت قبره قام عليه. إذن فهذا أمر يتكرر من أنس وتتكرر مشاهدته من أبي بكر شهده غير مرة، كلما دفن أنس ميتا قام على قبره فقال، فلحظ ذلك وسمعه ونقله عن أنس أبو بكر رضوان الله عليه الذي مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله من العمر 61 عاما، وكان أنس رضوان الله عليه حول 20 وربما لم ينيف عليها بكثير، ومع ذلك يقول الكاتب منها ما روي عن أبي بكر أنه قال كان أنس بن مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال، ولا يأتي النص بعد رواية أبي بكر عن أنس على سبيل الندرة ولا القلة، بل على سبيل المداومة والكثرة وتكرار ذلك المشاهد والمسموع. كان أنس بن مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال، اللهم هذا عبدك رد إليك فارأت به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منك بقبول حسن، اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا الحديث الذي رواه أبو بكر عن أنس كما يقول الكاتب ثم لم يعقب على ذلك بشيء، أين تخريج هذا الحديث وما هي درجته؟ وهل من عادة المحدثين أن يسوقوا الأحاديث هكذا من غير زمام ولا خطام ومن غير ما بيان مصدر يعزى إليه الحديث ومن غير ما بيان درجة يمكن أن يحكم بها على الحديث حتى تثبت به الحجة أو لا تثبت؟ وأيضا لو فرضنا أن هذا الحديث مع ما فيه من التصدير بصيغة التمريض ومع ما يدور من التساؤل حول رواية أبي بكر عن أنس بن مالك على سبيل التكرر والمداومة، مع ما فيه من هذا كله ومع فرض ثبوته وصحته، فأين الدليل فيه؟ قلنا إن موطن النزاع هو أن يقوم القائم بعد الدفن على القبر داعيا بجهر ويؤمن المشيعون، فأين هذا في هذا الحديث؟ وكيف يدل هذا الحديث لو ثبت مع فرض ثبوته وصحته، كيف يدل على موطن النزاع الذي نحن فيه؟ هل في الحديث أن أنسا كان يجهر بهذا الدعاء وهم يؤمنون، أم فيه أن رجلا دعا بدعاء فسمعه رجل فحكاه عنه؟ أي شيء في هذا؟ وعندنا له نظائر تأتي إن شاء الله رب العالمين بعد النظر في الدليل الثاني الذي ذكره الكاتب، فقال كما روي أيضا بالتمريض عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرة هذه أتت مرفوعة، وأما التي مرت فهي موقوفة على أنس رضي الله عنه، هذه رفعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يروي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال، وليس فيها ما يدل على المداومة والاستمرار، وإنما يروي أنس ما قد رآه وسمعه مرة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر رجل من أصحابه حين فرغ منه فقال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به، جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه واقبله منك بقبول حسن وثبت عند المسائل منطقة. أيضا تجد هذا الحديث بغير زمام ولا خطام، ليس له إسناد وليس له تخريج، فأين تخريجه وما هي درجته وما الدليل فيه لو أنه كان صحيحا؟ هل فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا بهذا الدعاء وسمعه منه أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسمعا جميع من شيع ومن كان حاضرا وهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم أنه دعا بهذا الدعاء فسمعه أنس رضوان الله عليه فنقله عنه وله نظائر لا في هذه الأحاديث التي هي بغير زمام ولا خطام، وإنما فيما ورد في الصحيحين في كل منهما على انفراد. فقد روى مسلم بسنده عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجنازة، ومعلوم أن صلاة الجنازة صلاة سرية لا جهر فيها، ومع ذلك يقول عوف بن مالك: فحفظت من دعائه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب القبر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن عوف بن مالك. كان عوف رضي الله عنه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعه يدعو بهذا الدعاء فحفظه وأداه إلى الأمة. فهل يأتي اليوم أحد فيقول إنه يجب على الإمام في صلاة الجنازة أن يجهر بالدعاء حتى يسمع المأمومون؟ لأن عوف بن مالك رضي الله عنه روى في مسلم، لا في المصادر المجهولة ولا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بهذا الدعاء وسمعه منه وهو يصلي صلاة الجنازة على بعض أصحابه رضوان الله عليهم. هل يقول أحد اليوم من أهل العلم أو من طلابه بمثل هذا الاستنتاج أو يصير إلى مثل هذا الحكم؟ اللهم لا. وأيضا لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر بهذا الدعاء من أجل التعليم، وكثيرا ما كان يصنع ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. فقد روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، يعني قرأ فاتحة الكتاب بصوت جهوري، ثم لما فرغ قال: لتعلموا أنها سنة. في هذا الحديث دليل على أنه يحسن في الإمام أن يجهر في بعض القراءة أو الذكر في الصلاة ليعلم المأمومين حكم ذلك. فإن ابن عباس جهر بالفاتحة ليعلم الناس أن قراءتها في صلاة الجنائز سنة. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري. سنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطريقته التي قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، إنما هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالذي مر من الأدلة الشرعية التي ساقها الكاتب للدلالة على جواز ما ذهب إليه ليس مما يمكن أن يقوم دليلا لا من قريب ولا من بعيد على موطن النزاع، وهو يشعر بذلك ويشعر به ما أورده من كلامه، لأن ما أورده من الكلام لا يقوم به حجة ولا يدل على ما يريد، هو يشعر بذلك ويشعر به. ولذلك قال تمهيدا للدليل الثالث: خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء للميت وتأمين المسلمين على ذلك، ثم ساق الدليل الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن لأنه يشعر أن ما ذكر من النصين السابقين لا يقوم بهما في دين الله تبارك وتعالى حجة لا على جواز ولا على ما هو فوقه من السنية إلى غير ذلك، هو يشعر بذلك ويشعر به، لأنه يقول بنص كلامه: وخير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء للميت وغير ذلك مما ذكر، خير ما يدل. إذن ما مر ليس هو خير ما يدل، ولكن الدليل الذي هو فيه حز المفصل هو ما سيأتي بعده، وهو يقول الكاتب في تلك المقالة التي مر ذكرها: خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء للميت وتأمين المسلمين على ذلك ما حدث في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار قبره الشريف، ما روي أيضا بصيغة التمريض في كتاب الطبقات الكبرى، وهو يعني بها الطبقات الكبرى لابن سعد كاتب الواقدي. ولم يذكر أيضا قبل متن الحديث الذي ساقه أو الكلام الذي ذكره، لم يذكر أيضا إسناد هذا الكلام مع أن فيه بلايا، ولكن بدأ بالمتن فقال: لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر ما قال. والحق أن هناك أسئلة تبحث عن أجوبة لها وتبحث عن أجوبة عنها. لماذا حذف إسناد الحديث؟ ولماذا لم يفحص الإسناد لبيان درجة الحديث وهو منسوب إلى أهل الحديث؟ ولماذا لم يبين للناس علل الحديث والقوادح فيه؟ ثم يأتي أمر خطير جدا في آخر الحديث الذي ذكره، وهو أنه حدث، وهذا هو المهم الذي يدور حوله التساؤل، لأن العلماء رحمة الله عليهم كان من ديدنهم بل من قانونهم بل من اعتقادهم أنهم لا يعبثون بالنصوص وأنهم لا يلوون أعناق النصوص، فضلا عن أن يحذف الواحد منهم من النص الذي يسوقه دليلا ما يدل على ضد ما جاء به من دليل من نص يزعمه دليلا. لماذا حذف الكاتب، وهذا هو المهم، آخر جملة في الحديث وهي: فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره، وهي تدل على أن ما ساقه الكاتب في غير موطن النزاع، إذ كان ذلك في صلاة الجنازة. كل ما ذكره الكاتب في ذلك الحديث أو في ذلك النص إنما كان في صلاة الجنازة، ويدل على ذلك نصا الجملة التي حذفها من آخر المتن، وهي: فلما فرغوا من الصلاة، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا في موضع قبره. ونبحث إن شاء الله تبارك وتعالى ما في الحديث من القوادح والعلل التي تكفي الواحدة منها لرد الحديث لو كان في موطن النزاع، فكيف وهو ليس في موطن النزاع؟ حذف الأستاذ الإسناد، إسناد الحديث، وهو كما أخبر محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى الذي نقل منه الكاتب ما نقل، قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدث هذا الإسناد كله كما مر ذكره، وبدأ بقول الكاتب: لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل فحص الإسناد، بدء الكلام الذي كتبه محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي في صحيفته بخطه، هذا الذي بدأ به محمد في صحيفته يدل على أن الكلام الآتي ليس في موطن النزاع. لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومعهما نفر من المهاجرين. كل هذا قبل الدفن، كما دل على ذلك أنهم دخلوا بعد تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على سريره، يصلون عليه صفوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد، فصلوا كما هو النص. ثم كما في الجملة المحذوفة في آخر المتن: فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره. وإذن فهذا الكلام كله ليس في موطن النزاع، هذا الدعاء والتأمين إن صح إنما كان بعد التكفين والوضع على السرير وقبل أن يعرفوا حتى موضع القبر، لأنهم قد اختلفوا في موضع دفن قبر، في موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موضع قبره، حتى قال من قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كل نبي يدفن حيث قبض، فدفنوه في حجرة عائشة رضوان الله عليه. ولكن إلى أن تم ما تم، إلى آخر ما ساقه الكاتب، وهو صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان إلى قوله ثم الصبيان، كل هذا كان قبل الدفن، بل قبل أن يعرفوا موضع قبره. فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبر. وتلحظ أن الكاتب بدأ الدليل الذي هو خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار إلى آخر ما قال، بدأه بقوله أن ذلك الدليل الذي يدل هو ما حدث في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار قبره الشريف، مع أن الجملة المحذوفة تقول إن الذي حدث إنما كان قبل أن يعلموا أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يستقروا على ذلك. نعود إلى ما في الإسناد المحذوف من القوادح والعلل. محمد بن عمر الذي يروي عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات، هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه، مات سنة 720 وله 78 سنة. محمد بن عمر بن واقد الذي يروي عنه كاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات متروك، كما ذكر الإمام المذي فيما ذكر من أقوال أهل الجرح والتعديل حول محمد بن عمر بن واقد الأسلمي في تهذيب الكمال، وكما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، وكذلك كما ذكر في تقريب التهذيب رحمة الله على علمائنا أجمعين. هذه العلة تكفي وحدها في رد هذا الحديث جملة، لأن قول العالم من علماء الجرح والتعديل في الراوي إنه متروك، هذا الكلام إذا قيل في راو من الرواة فإنه يرد حديثه ولا يعمل به لأنه شديد الضعف، وهذه المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وهي متروك ومتروك الحديث وساقط وكذاب، كما ذكر ابن أبي حاتم لفظ كذاب في هذه المرتبة. يعني إذا قيل في الراوي إنه متروك فهو في نفس الطبقة التي يقال عنه فيها إنه كذاب، ومعلوم أنه لا يؤخذ عن الكذابين ولا عن المتروكين شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي الواقدي قال حدثني موسى بن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي. موسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي الذي يروي عنه محمد ابن عمر شيخ محمد ابن سعد، موسى ابن محمد هو أبو محمد المدني منكر الحديث، هذه علة أيضا كانت كافية لرد هذا الحديث لو سلم من علة محمد بن عمر وأنه متروك. فلو كان محمد بن عمر ثقة وكان موسى بن محمد الذي يروي عنه محمد بن عمر منكر الحديث كما قال علماء الجرح والتعديل، فهذا كاف أيضا لعدم التعويل على هذا الحديث وعدم النظر إليه. موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو محمد المدني المنكر الحديث قال وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها. إذن هو لم يروي عن أبيه كفاحا، لم يأخذ من أبيه هذا النص، وإنما رواه بالطريقة الثامنة من طرق تحمل العلم الثمانية، وهي السماع من لفظ الشيخ وهي أعلى درجات التحمل، ثم القراءة على الشيخ وهي العرض، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم الكتابة، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة، التي يروي بها موسى ابن محمد ابن إبراهيم عن أبيه، وأنه وجد في صحيفة بخط أبيه كذا. فهذه تسمى الوجادة، أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، وهي من باب المنقطع، وإن كان فيها نوع اتصال، وهي أقل درجة من درجات تحمل العلم عند العلماء والمحدثين. يقول الواجد عند الأداء: وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، ثم يسوق الإسناد والمتن. هذه طريقة في التحمل كما مر، أقل درجات تحمل العلم عند العلماء والمحدثين. فعندنا محمد ابن إبراهيم التيمي كتب كلاما في صحيفة بخط يده، فوجد ابنه موسى المنكر الحديث ذلك، فرواه عن أبيه وجادة، أنه وجده في صحيفة بخط يده بأقل درجة من درجات التحمل. ثم روى عنه رجل متروك الحديث، ومحمد ابن عمر ابن واقد الواقدي. فهذا هو الإسناد إلى الآن. ولكن هل كان محمد ابن إبراهيم التيمي والد موسى ممن شهد الدفن، دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كان ممن حضر، أو حتى هل كان ممن لقي أبا بكر أو عمر؟ هذا ما نبحث فيه في شأن هذا الراوي من سلسلة الإسناد التي حدثها الشيخ، وهي مثبتة قبل متن الحديث في طبقات ابن سعد. محمد ابن إبراهيم التيمي والد موسى الذي كتب في الصحيفة بخطه ما ذكره الكاتب في مقالته، هذا الراوي ثقة له أفراد، وهو الذي روى حديث النية عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه، ورواه عنه يحيى ابن سعيد الأنصاري. يحيى ابن سعيد الذي روى عن محمد ابن إبراهيم ومن صغار التابعين. محمد ابن إبراهيم من أوساط التابعين، يروي عن علقمة ابن وقاص وهو من كبار التابعين. محمد ابن إبراهيم التيمي مات سنة 20 و100، مات سنة 20 و100 وهو ابن 74 رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي كتب ما كتب في الصحيفة بخطه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدرك أبا بكر ولا عمر، فكيف بتكفين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفنه؟ هذا الانقطاع في الإسناد وحده يكفي لرد الحديث ويقضي بضعفه وسقوطه، مع أنه لو حتى كان صحيحا فهو في غير موطن النزاع. الآن ننظر في هذه القوادح مرة أخرى. في الإسناد محمد ابن عمر الواقدي متروك، موسى ابن محمد ابن إبراهيم التيمي منكر الحديث، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الجرح، كما أن متروك، لفظ متروك، هي المرتبة الخامسة من مراتب التجريح. جمع ابن حبان رحمة الله عليه هذا مع ذلك، فجعل الكذاب مع المتروك في مستوى واحد. ثم موسى بن محمد ابن إبراهيم يروي بالوجادة، أنه وجد في صحيفة بخط أبيه، وهي أقل درجات التحمل. ومحمد ابن إبراهيم يذكر في صحيفة بخطه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لم يدرك أبا بكر ولا عمر، فكيف بتكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه؟ ومحمد ابن إبراهيم التيمي الذي وجد ما وجد مما ذكره الكاتب من ما حدث عند دفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة عليه بعد تكفينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد بن إبراهيم الذي كتب ذلك في صحيفته توفي سنة 20 و100 وهو ابن 74، فتكون ولادته سنة 36. ولادة محمد بن إبراهيم التيمي سنة 36 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعد وفاة عمر 13 سنة. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 سنة. فالمسألة التي حدثت من مسألة التكفين التي ساقها في صحيفته هذا أمر وقع قبل ولادته 25 سنة، 25 سنة، وهو كما هو معلوم لا يعقل أن يحدث بمجرد ولادته. فإذا أضفت إلى ذلك على الأقل 20 عاما، على الأقل 20 عاما، فسوف يكون بينه وبين الوقعات التي ذكرها أو كتبها في صحيفته بخطه يكون بينه وبينها ما يقرب من 50 عاما. عمر رضوان الله عليه توفي 23 يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة كما ذكر المزي في تهذيب الكمال. فيكون بين وفاة عمر رضوان الله عليه وولادة محمد ابن إبراهيم التيمي 13 عاما. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فقد توفي 13 رضوان الله عليه من الهجرة يوم 22 من جمادى الآخرة. فيكون بينه وبين محمد ابن إسماعيل محمد ابن إبراهيم التيمي مدى متطاول جدا، لأن أبا بكر رضوان الله عليه مات قبل عمر 10 أعوام تزيد قليلا، وبين عمر رحمه الله ورضي عنه وبين ولادة محمد ابن إبراهيم التيمي 13 عاما. فيكون بين وفاة أبي بكر وولادة محمد ابن إبراهيم التيمي 23 عاما. فالحديث كما ترى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوم، بل فيه هذه القوادح العظيمة جدا. ومع ذلك هذا الحديث لو صح فلا دليل فيه، هذا الحديث لو كان صحيحا مع كل ما مر من البلايا المذكورة في إسناده لو صح فلا دليل فيه، وهو في غير موطن النزاع. ويبقى السؤال لماذا حذف الكاتب آخر جملة من هذا الحديث؟ ومعلوم أن من شيمة أهل العلم أن يذكروا ما لهم وما عليهم. هنا هذا السؤال ينبغي علينا أن نردده كثيرا، لماذا حذف آخر جملة من الحديث الذي قال عنه في مطلع ذكره خير ما يدل على جواز الجهر بالاستغفار والدعاء للميت إلى آخر ما قال، ثم ساق ما ساق بعدما قال في البداية هو بجوار قبره الشريف، مع أن المحذوف يدل على أن القبر لم يكن قد تحدد موضعه بعد. ولكن فلننظر إلى المتن كما ذكره الكاتب في مقالته. قال: لما كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكان معهما نفر من المهاجرين والأنصار ما قد يسع البيت، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر وصفوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد، لا يؤمهم عليه أحد. إذن هم كانوا يفعلون ذلك في صلاة الجنازة وقبل الدفن. فقال أبو بكر وعمر، وهذا أيضا من الأشياء التي تنتقد على متن الحديث الذي ذكره محمد ابن إبراهيم التيمي في صحيفته بخطه، فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نشهد. فقال ذلك في صوت واحد بنفس واحد: اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلماته فآمن به وحده لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لا نبتغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. فيقول الناس: آمين آمين. هل كان أبو بكر وعمر كما هو النص في ظاهره، فقال أبو بكر وعمر. قال معا كما يقضي بذلك التشريك الذي تدل عليه الواو العاطفة، فيقول الناس آمين آمين، مع أنهم كانوا يقولون ذلك قبل الدفن وبعد وضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سريره، ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى صلوا عليه، أي صلى عليه الأصحاب الرجال ثم النساء ثم الصبيان، ثم وقف قلم الكاتب فحدث ما يأتي بعد، فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره. فدل على أن هذا النص مع ما فيه سندا ومتنا من العلل القادحة التي تكفي العلة الواحدة من هذه العلل لرده وانتكاسه رأسا على عقب، هو لو فرض أنه صحيح لماذا حذف الكاتب تلك الجملة التي تخرج هذا النص لو كان صحيحا، لو كان صحيحا، من موطن النزاع ومن موطن الاستشهاد؟ هذه الجملة المحذوفة ستظل حائرة بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، تقول يوم القيامة لربها جل وعلا: يا رب سل هذا لماذا حدثني، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وحده، والمعنى في بطن الشاعر: فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في موضع قبره. إذن فهذا أمر خارج موطن النزاع، وهو خارج عما نحن فيه، ويخرج النص عن مجال الاستشهاد والاستدلال به. لو كان صحيحا فكيف وهو غير صحيح؟ ودون ذلك خرط القتاد. هذا ما في هذه المقالة التي سألت عنها بادئ ذي بدء، مع ما في عنوانها من المخالفة والشذوذ لما عليه قانون العربية وقول النحاة، فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لنا وأن يبين لنا جلت قدرته إن ما سيأتي بعد يدل عليه عنوانه، فكما أن الانتكاس قد وجد في هذا العنوان، وكما أن الشذوذ والخروج على منطق النحاة المتمكنين كما يقول جمهورهم في أنه لا يتأخر اسم الاستفهام هذا التأخر المعيب لأن له الصدارة، وإن أجاز ذلك من أجازه من المتأخرين الذين في ألسنتهم من العجمة ما هو معلوم، كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يدلنا من العنوان من المطلع على أن ما سيتأتى بعد إنما هو منكوس معكوس كما هو في صيغة هذا الاستفهام الذي تأخر فيه ما ينبغي أن يتصدر، وتصدر فيه ما ينبغي أن يتأخر. وكذلك في تلك المقالة فقد تقدم فيها كل ما يعد ساقطة ولاقطة، وكل ما يعد من سقط المتاع من نصوص لا زمام لها ولا خطام، ليس من شيمة أهل العلم أن يروا شيئا من ذلك في مجال استشهاد إلا إذا كان الواحد يستخف بقلوب وعقول العامة المساكين الذين لا يملكون حولا ولا حيلة، والذين لا يستطيعون إلى العلم سبيلا، والذين يصدقون ما يرون من الكلمة المطبوعة، وهذا أمر يدعو إلى الحزن حقا. وأصدقك القول أني حزين، حزين لأن المعركة يستخدم فيها أمثال هذه الأسلحة، وهي أسلحة لا تدخل في شرف الخصومة، لأنه معلوم أن للكلمة المطبوعة هيبة في قلوب العوام وأنصاف المتعلمين، فإذا وجد الواحد منهم كلاما مكتوبا مطبوعا في جريدة من الجرائد مهما كان قدرها، فكأن قدر المكتوب يزيد على حسب قدر الجريدة بسيرورتها وانتشارها. فاستخدام مثل هذا السلاح بهذه الصورة أمر يدعو إلى الحزن حقا، لأن ذلك ليس من شيمة أهل العلم. يبقى الدليل دليلا، ويبقى الاستدلال استدلالا، ويبقى العلم بقواعده شريفا جليلا، يرعاه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل خلف عدوله، يرعاه من كل خلف عدوله هم الذين يذبون عنه ويدفعون جور الجائرين وادعاء المدعين وإبطال المبطلين وتهويش المهوشين. الحق أن الإنسان يصيبه كثير من الهم والحزن عندما يرى هذا الأمر بهذه الصورة، وشيء آخر يزيد الحزن حزنا ويزيد الهم هما، وهو أن يجد الإنسان رجلا يغامر بماضيه العلمي وربما بمستقبله العلمي كذلك من أجل إثبات أمر من الأمور، لا لشيء إلا لأن السابقين كانوا يفعلونه، وأن وجدنا السابقين من آبائنا ومشائخنا كذلك كانوا يفعلون، هذا هو الدليل. ثم فلتأتي النصوص بعد ذلك تتقمم من هنا وهنالك، ولا جرم ولا عجب أن كانت تلك النصوص في موطن النزاع أم لم تكن، وسواء كانت تلك النصوص مما تقوم به الحجة أم كانت مما لا تقوم به الحجة. الحزن يعتصر القلب أن يجد الإنسان رجلا منسوبا إلى أهل العلم يدمر ماضيه العلمي ومستقبله العلمي كذلك، لأن بعض العوام يستفزه من أجل أن يثبت أمرا هو يعلم أنه غير ثابت، لأن الكاتب كما مر ذكر ذلك في مطلع هذا الجواب لا يفرق بين الجائز والسنة، فهل هو يسلم أي الكاتب بأن السنة عند القبر ما دل عليه حديث عثمان بن عفان من أنه إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فكل يسأل الله تبارك وتعالى التثبيت للمتوفى بنفسه في سره مستغفرا له، هل هو يسلم بأن هذه هي السنة وأنه يبحث عن الجواز عن المباح المستوي الطرفين؟ فكيف لا ينصر الرجل من أهل العلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويروح يبحثها هنا وهنالك، يحذف الأسانيد الباطلة ويحذف من المتون ما هو بضد ما يريد أن يستدل عليه؟ لماذا يفعل الرجل من أهل العلم ذلك؟ من أجل إثبات الجواز على حسب ما هو مذكور في تلك المقالة نصا في ثلاثة مواضع، كما قال كما جاءت النصوص الشرعية التي تدل على جواز الجهل، ثم قال بعد ذلك قبل بدء ذكر الدليل الذي هو خير ما يدل على جواز الجهل، جواز الجهل هذه مرة ثانية كلمة الجواز، ثم بعد أن فرغ وحذف آخر المتن قال فمن هذه الأدلة يتبين جواز الدعاء. هل نبحث نحن الآن في الجواز في المباح المستوي الطرفين الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، ونترك ما ورد مما اتفقنا عليه من أنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. المرء يعتصر قلبه الأسى عندما يجد الرجل من أهل العلم يفعل بالنصوص هذه الأفاعيل، لأن غاية ما يدل عليه النصان الشرعيان بزعمه اللذان يدلان على جواز الجهل بالدعاء والاستغفار إلى آخر ما قال، أن أنسا كان إذا وقف على الميت بعد تسوية القبر عليه يقول دعاء، وهل عاب أحد على الكاتب بعد أن يدفن ميتا أن يقف ثم يردد هذا الدعاء والناس مشغولون بأدعيتهم ومن هو قريب منه يسمع ذلك فيرويه عنه؟ هل عاب عليه أحد ذلك؟ وأيضا ما ساقه مما روي عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل في هذه الواقعة التي هي واقعة عين إن صحت وهي لا تصح بحال، فقال حين فرغ منه إنا لله وإنا إليه راجعون، هل عاب عليه أحد أو على أحد ممن يذهبون مذهبه، هل عاب عليهم أحد أن يقف الواحد منهم عند القبر بعد الفراغ من الدفن ثم يردد هذا الكلام يسمعه من يسمعه ويشغل عنه بالدعاء للمتوفى من يشغل؟ الحق أن القلب يعتصره الأسى عندما يجد الإنسان الذين يقودون مسيرة الأمة نحو الخير ونحو الحق ونحو إحقاق ما أتى به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبينا. عندما يرى الإنسان الحدى بهذه الصورة لا يملك إلا أن يتذكر بيت شعر قاله شوقي عفى الله عنه: وإذا أراد الله إشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق، وإذا أراد الله إشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق. فالحزن والهم يتأتى من هذه المذكورات ومن أمر خطير جدا لا يعلمه إلا أهل العلم، وهو العبث بالنصوص، سواء كانت هذه النصوص ثابتة أم غير ثابتة. العبث بالنصوص يطعن في الأمانة العلمية، وهذا أمر خطير جدا، لأن قانون العلماء سلفا وخلفا وسيظل إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم، قانون العلماء هو أن من ثبت عليه شيء من ذلك فليس بأهل لأن يحمل عنه علم وسقط من نظر الطلاب والعلماء جميعا. فأن يعبث الإنسان بالنصوص الشرعية، هذا العبث من أجل أن يلوي عنق النصوص لتثبت ما تدل على ضده، هذا أمر يدعو إلى الحزن الشديد والكمد العميد الذي لا يذهب بددا ولا يتفرق أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. ويبقى أن نذكر ما بدأنا به، وهو أن هذه معركة من معارك الحواري، وشغل للمسلمين بما ينبغي ألا يشغلوا به، وهو إهدار للطاقات وتبديد للقوات، وإنما ينبغي أن تصرف أنظار المسلمين وأن توجه عقولهم وأفئدتهم إلى ما فيه الحق والخير على حسب ما ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ما يتقممه الإنسان منها هنا وهنالك. والأمر لله من قبل ومن بعد، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.